وقد كثرت الموانع في زماننا، أصبح الحلال حراما والحرام حلالا. تعرت النساء وترجلت النساء وتخنث الشباب واعترف المسلمون بأعياد الكفر ولله الشكوى. احتفل المسلمون بأعياد الكفر التي يعتقد فيها القوم أن في هذا اليوم ولد الإله، ولد الرب، هكذا يعتقد القوم. ورد عليهم ربنا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا يا رب؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض، عيسى ومريم ونبينا والأنبياء والرسل والصالحون والمسلمون والكفار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله في الحديث القدسي في البخاري: يشتمني ابن آدم يا رب عفوك، يقول: أني اتخذت ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.